تعلمت من الشيخ الألباني رحمه الله أن السترة واجبة، وأن الإمام سترة للمأموم، وسمعت لطيفة في أحد أشرطة الهدى والنور أن المرأة الذي يدخل مع الإمام وقد فاتته ركعة أو أكثر، فإن الإمام إذا انتهى من صلاته يقوم المأموم فيتم ما لم يدرك مع الإمام، وأنه يستحب له أن يضع أمامه سترة احتياطا لعدم مرور المصلين الذين انتهوا من صلاتهم بين يديه. وفهمت أن المحرم هو المرور ما بين موضع قدمي المرء قائما وموضع رأسه في السجود، لكن إذا لم يجد المأموم ما يضعه أمامه فمرت امرأة بالغة فمد المصلي يده برفق، هل هذا فيه تهاون ليمنعها؟ فمرت، أو لربما في موقف آخر مرت بشكل خاطف قبل أن يتمكن المصلي من رفعها، فهل على المصلي قضاء هذه الصلاة؟ هي الآن حالتان، صورتان. نعم. الصورة الأولى إذا لم يتخذ سترة، لكن هو لم يفصل هل في يعني في البيت يعني صلاة الفريضة أو النافلة مسبوق ولا غير مسبوق، لأنه بدأ بكلام وانتقل لكلام آخر. هو ظاهر السؤال أنه كان مسبوقا، وأثناء قضائه لما تبقى من الصلاة يعني مرت امرأة فمد يده، ومد اليد هنا يعني كذلك فيه شقان. الشق الأول قال مد يده برفق، هل هذا فيه تهاون أو مرت خاطفة؟ الآن إذا كان المرور بين يدي المصلي يعني مرت بين يديه، نعم، يعني هنا الواجب عليه أن يمنعها. فإن مرت ولم يمنعها إلا برفق يعني واستطاعت أن تمر بين يديه لا من وراء موضع السجود، بين يديه يعني ما بين قيامه وبين موضع سجوده، مثل هذه الحالة يعيد الصلاة، يعني الصلاة باطلة. الحديث معروف أن المرأة الحائض للبالغ يعني الحائض تخضع الصلاة. نعم. هذا لكنه إذا لم يتهاون ولم تمر بين يديه وإنما مرت من وراء موضع السجود ولم يستطع منعها فلا شيء عليه، صلاة صحيحة. نعم شيخ، إذا كان يعني قضية المنع ما هو ضابطها؟ ما هو المنع؟ منع الذي يريد أن يقطع الصلاة أو الذي يريد أن يمر بينك وبين السترة، تمنعه بيدك يعني تمد يدك لمنعه من المرور، هذا هو المقصود بالمنع. والحديث الوارد في المنع يعني تمامه فإن أبى فقاتله. نعم. ما المقصود؟ ليس المقصود هو المقاتلة المعروفة، المقصود هو المدافعة. المقاتلة هي المدافعة كما جاء في الحديث، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يدخل فإن سابه أحد أو قاتله، مش المقصود القتال، المقصود المدافعة. فهذا كان أيضا ثبت عن بعض الصحابة أنهم كان في صلاتهم إذا مر بين يديهم بعض الناس دفعوهم بشدة، لكن العلماء قالوا هذا يكون بحسب الحال، فإذا كان المار جاهلا فيدفع برفق ولين لأنه جاهل لا نستعمل معه الشدة، أما إذا ظهر عليه أنه يعلم يعني إذا كان مثلا في المدينة وكان متعلم ويعرف هذه الأحكام قالوا هنا يدفع بشدة، لكن الدفع بشدة إنما يكون في الحالة الثالثة، المرة الأولى يدفع برفق ربما لم ينسى به ربما يعني هناك أسباب، الحالة الثانية، الحالة الثالثة يدفع بشدة. نعم. بارك الله فيك. يعني هذا هو الذي الشطر الآخر من ثاني السؤال. الشطر الثاني هو في حالة ما إذا مرت هذه المرأة بشكل خاطف فلم يتمكن المصلي من منعها، فهل على المصلي قضاء؟ لا، إذا هل هو الآن ذو المشكل، المشكل أنه يعني كيف يكون مسبوق في المسجد وتمر المرأة بين يديه في مثل هذه الحالات؟ هو هذا هو ظاهر السؤال، والله أعلم كأنها امرأة يعني لعلها مسبوقة. بك إذا كان يعني إذا كان المرأة مسبوقة. أيوة نعم. الآن إذا كان مسبوق، يعني هذا الإنسان مسبوق، فنقول بأنه ما دام أن اتخاذ السترة بالنسبة للمسبوق ليست واجبة عن قول الراجح. نعم. فالصلاة لا تقطع، إنما تقطع إذا كان منفردا أو كان إماما، فهنا إذا مر يعني المرأة بين يديه تقطع له الصلاة إذا كانت تخذ سترة ومرت بين يديه. أما إذا كان مسبوقا ففي مثل هذا الحالة الصلاة صحيحة، صلاة صحيحة حتى يعني لو لم يتخذ سترة، لكن إذا مرت بين يديه يمنعها. إذا مرت بين يديه يمنعها، لكن إذا مرت بسرعة خاطفة فالصلاة صحيحة لأنه لم يقصر. نعم، جزاك الله خير. آمين. بارك الله فيك. السلام عليكم.